مفيش حد في الواقع واخد باله منك. لو ما خدتش بالك من نفسك محدش هعملك اي حاجة. لو ما تبنتش نفسك واستقتلت عشان تطلع الخير والبطولة والجمال اللي جواك واستقتلت ان يبقى ليك مشروع في حياتك مش حد يفكر فيك اصلا. تعيش في مجتمع كله دايخ، كله عامل زي الفراخ الدايخه، مفيش حد فايق يفكر في حد ولا بقول شخص وامه، الناس كلها دايخه عشان تفضل مكمله. الان الجميع هدفه ان اظل مستمر الى ان اسقط في حفره القبر، بس انا بس عايز اكمل للنهايه لحد ما اموت بس. فخد بالك من نفسك، انت هتنجح على قد ما انت عايز تنجح وعلى قد ما انت مؤمن بالخير اللي ربنا حطه جواك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد ليك النجاح. هتتعب 5 سنين مع ربنا في الدين وفي استصلاح نفسك، هتبقى باشا يا باشا، هتعيش برنس بقى عمرك، هتأنتخ وهتقعد لي نايم لي على الكنبه في بيتكم وقعدت بصلي للسوشيال ميديا، هتعيش فاشل وهتموت فاشل، مفيش فيها فصال، هي كده.